بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: علامة تعظيمك لربك اجتهادك في انتقاء الألفاظ التي تشير إليه أو تتحدث عنه، فقد تقع في سوء الأدب معه من حيث لا تشعر. هذه الحكمة تبين ناحية من نواحي الأدب مع الله، سواء تعلق ذلك بوصفه أو بالحديث عنه أو بالحديث معه. فالله تعالى يعرف كما ذكرنا بأمرين، كلاهما نص عليه القرآن الكريم ووسط عليه الروايات المقدسة، وهما التنزيه والتعظيم. الله تعالى لا نتحدث عنه كما نتحدث عن أي شيء آخر، نتحدث عنه بصحبة الحياء، بصحبة التعظيم، ننتقي الألفاظ جيدا حتى لا نصفه إلا بوصفه، بما يليق بجلاله وجماله، ثم نستغفر الله تعالى عن ذلك، لأن كلامنا يحتوي تقصيرا عظيما. الألفاظ مهما جلت مهما عظمت هي في الحقيقة لم توضع إلا لنا لتعبر عن الأشياء التي نراها أو الأشياء التي نعيشها. أما الله سبحانه وتعالى فيستحيل لأي لغة في العالم أن تعبر عنه، فهو كمال مطلق، جلال، جمال مطلق. يعني حتى كلمة جمال هي في أذهاننا محدودة بمعاني معينة، وربما مرتبط الكثير منها بالحسيات، والله تعالى لا يمكن أن يوصف جماله. ولذلك دائما نصحب اللغة، لغة التي نعبر بها عن الله، بما يفيد المبالغات. لهذا أسماء الله الحسنى كلها على صيغ المبالغة، غفور رحيم. ولو أن هذه المبالغات مهما كانت، هذه الصيغ المبالغة مهما كانت، لا يمكن أن تعبر عن الله تعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله تعالى يشير إلى هذا المعنى في قوله، بل يؤكده ويصرح به في قوله: وما قدر الله حق قدره. يعني الله وما قدر الله، يعني لم يعطوا الله قدره، لم يعظموه، لم ينزهوه. ولذلك المؤمن دائما يتواضع مع الله، يتواضع عند ذكره لله تعالى، ويحاول أن ينتقل أكثر الألفاظ مناسبة. وإذا جاء بمثال مثلا يعبر به عن الحقائق الكبرى، طبعا الأمثلة لغرض التوضيح، يقول: ولله المثل الأعلى. لأن هذا المثال مرتبط ربما بحاجاتنا، بعلاقاتنا، ببيئاتنا، ولذلك لا يمكن أن نعبر الله عن الله تعالى مهما كان، حتى لا يؤثر المثل في المستمع. نقول له بهذا التعبير، نقول له: لله المثل الأعلى. هذا المثل فقط للتقريب وليس للحقيقة. ولهذا ورد في الحديث أن يهوديا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا محمد صف لي ربك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، اليهود طبعا عندهم نزعة حسية تجسيمية للأسف أثرت بعد ذلك في هذه الأمة، فقال: إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. لا يمكن نصف الخالق بما نصف به الأشياء، وكيف يوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، جل عما يصفه الواصفون، ناء في قربه، قريب في نأيه، كيف الكيفية فلا يقال له كيف، وأين الأين فلا يقال له أين، فهو الأحد الصمد كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا يعني في التعريف بالله أحسن شيء هو التعريف بأسماء الله الحسنى التي ورد بها القرآن الكريم، بعيدا عن ذلك، عن تلك الألفاظ المستحدثة في التعبير عن الله. مثال بسيط، عندما نقول الله عاقل أو العقل، نصف الله بالعقل. العقل هذا أصلا مراد به عندنا نحن، العقل هو الذي يعقل صاحبه، يمنع صاحبه. العقل هو العقال، مشتق من العقال، وهو يمنع صاحبه. أي أن الإنسان العاقل هو الذي لديه معلومات جعلته يتحكم في سلوكه، وجعلته يعقل، جعلته عاقلا بحيث لا يتصرف تصرفات يعني قد تؤذيه. والله تعالى لا يليق أن يوصف بهذا الأمر. لهذا الذي يقول الله تعالى هو العقل الأول، أو هو العقل الفعال، أو هو العقل كذا، طبعا هذا لا يصح أن نسمي الله تعالى، نقول الله تعالى تنزه عن هذا. إن أردت. نعم طبعا. بالنسبة نحن إذا أخذنا بعض الكلمات مثلا من غير مسلمين، يعني كما قال يعني بعض الفيزيائيين المعاصرين في فترة قصيرة، قال اكتشفت أن هناك في الكون عقل أسمى، عقل سامي. الكون ليس مادة وحدها، بل هناك عقل سامي. نبأس عندما نسمع هذا الكلام ننقله، نقول انظروا هذا الفيزيائي، هذا الذي كان ماديا كان ملحدا، عرف أن هناك إله، ودعا على ذلك قوله أن لا بد أن يوجد في الكون ما يسمى سماه العقل الأسمى. ثم نقول بعد ذلك معقبين، وهو يقصد بذلك الله تعالى، لأن العقل المراد به عنده هو أن هناك ليس مادة، ليس من جنس المادة. فهذا الأمر لا بأس به عندما ننقل كلام الفلاسفة، كلام لا بأس أن يكون هذا الكلام، ولكن مع التوضيح، وربما قد نحتاج إلى الإشارة. كذلك إذا رأينا شخص يقول مثلا يتحدث عن مهندس صمم تصميما بديعا، فنقول له إذا كان هذا التصميم يعني لمهندس، فكيف بمن هندس هذا الكون، أو كيف بالمهندس الذي صمم هذا الكون؟ طبعا نشير به إلى هذا، ليس الله تعالى من أسمائه المهندس. المهندس وضعت للبشر، وضعت لشخص يصمم بناء على معطيات محدودة بسيطة إلى آخره، والله تعالى أجل من أن يكون كذلك، ولكن من هذا من باب التقريب لا بأس أن نقول هذا الأمر. كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله عندما سمع أحدا يسب الدهر، فقال له لا تسب، الله تعالى هو الدهر. هو لا يقصد بأن الله تعالى من أسمائه الدهر والزمن، ولكن يقصد أن الحركات الأحداث التي تحدث في الزمن هي من تحريك الله تعالى. فكذلك عندما يأتي شخص ويقول مثلا الجمال وكذا فنان، فنقول له من الفنان الذي صمم هذا فنان؟ إذا كان الفنان عندك هو الذي صمم الجمال، هو الذي يتذوق الجمال، هو الذي يبدع في رسم الجمال، فمن هو الفنان الذي لا يعني ذلك أن نسمي الله تعالى فنان. إذا نفرق بين استخدامنا لهذه الألفاظ، لأن هناك طبعا فريق يضيق تضييقا جدا، تضييقا شديدا في هذا الباب، فليس كذا غير صحيح التضييق. وهذا الذي يضيق هذا التضييق وهو التيار السلفي، نجده في جهة أخرى يفتح المجال، فيصف الله تعالى بكونه ساق، ومن صفات الله تعالى يجعل الساق ويجعل اليد ويجعل الضرس ويجعل الحقو والنزول والهرولة وغير ذلك. هو يضيق علينا أن نقول الله تعالى مثلا، عندما نخاطب أناسا، طبعا نحن في الخطاب يختلف خطابنا مع الله، إذا خاطبنا شخصا ربما لا يعرف الدين أصلا، فنقول له انظر إلى المهندس الذي صمم هذا الكون، انظر إلى الفنان الذي وضع هذه اللمسات الجميلة في الكون، انظر إلى البديع إلى آخره. فهنا نقصد بذلك تقريب الله إليه، تعريفه بالله، ولا يعني بذلك أن الله تعالى من أسمائه المهندس ولا من أسمائه المصمم، أو نقول له العقل الأسمى الذي دبر هذا الكون، تفكر في العقل، فنقصد بذلك لهذا المعنى. إذا نفرق بين وصف الله تعالى كوصف، وبين ما يطلق للتقريب، مثل ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال عن الله إنه الدهر، ولا يقصد أن الله تعالى اسمه الدهر، وإنما يقصد إن إذا كان الدهر تقصدون بالدهر هو الأحداث التي تحدث فيه، فالله تعالى هو الذي دهر هذا الدهر، هو الذي أعطى هذا الدهر. إذا كنتم تقصدون بالهندسة التصميم يعني شكل كروي أو شكل معين أو أي شكل من الأشكال، فالله تعالى هو الذي صمم كل الأشكال الموجودة في الكون، إذن هو المهندس إذا بهذا الاعتبار. أو هو إذا كنتم تقصدون الجمال واللمسات الفنية، فالله تعالى هو الذي صمم الموسيقى، موسيقى الطيور، موسيقى حتى في الرياح، كل هذه موسيقى، الله تعالى هو الذي يعني. قد تقول له هذا الكلام وأنا لا أعتبره حرجا في هذا، إذا كان من باب التقريب والتحبيب، إذا كان شخص يحب الموسيقى مثلا ويحب موسيقار معين، تقول له إذا كنت أنت تحب هذا الموسيقار فانظر فاملأ قلبك بحب الموسيقار الأعظم الذي صمم كل الأصوات، وهذه الأصوات التي تسمعها الآن مجرد أصوات محدودة جدا. فتقول له هذا الكلام من باب التقريب، لا من باب أن الله تعالى من أسمائه الموسيقى. إذن هنا نفرق بين ما نتحدث عنه للترغيب في الله، التحبيب في الله، وبين أن نصف الله تعالى بذلك الوصف، لأن هناك من يبالغ كما ذكرنا في هذه الأسماء، اسمع الله الحسنى، وفي نفس الوقت يبالغ في مثل هذه الأمور فيحرمها ويعظم أمرها، ولكن في نفس الوقت يصف الله تعالى بأشياء لا تليق أبدا. ولهذا أئمة الهدى يعني تعرضوا لهؤلاء الذين يصفون الله تعالى، وتأثروا طبعا باليهود يعني كعب الأحبار وغيره الذين نشروا الفكر التجسيمي وفسروا به القرآن الكريم. سئل الإمام الصادق قيل له إن قوما يصفون الله بالصورة وبالتخطيط، مثل ما ذكرنا سابقا مثلا أبو يعلى الفراء كتب كتاب في إبطال التأويلات، يعني وصف الله تعالى كما يصف البشر، وهذا الكتاب للأسف يتبناه الآن طبع، يعني كان محرما في بلاد المسلمين في فترات سابقة، لكنه الآن طبع طبعة التيار السلفي ونشروه بقوة وهو موجود حتى في الشاملة. يعني الله تعالى الصورة والتخطيط وكل شيء، يعني كل ما يوصف به البشر. فقال فسئل الإمام الصادق عن هذا، فقال يعني طلبوا منه أن يكتب كتابا يرد به على هؤلاء، فقال سألت عن رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك، فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله بخلقه المفترون على الله، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز، فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو الله الثابت الموجود، تعالى الله عما يصفه الواصفون، ولا تعدو القرآن، لا تخرج عن القرآن. القرآن الكريم وصف الله تعالى بما لم يصفه أي كتاب مقدس، فلذلك ما الفائدة في كثرة كتب المتون العقائد وغيرها التي تصرف عن القرآن؟ القرآن أدب مع الله، تعظيم لله، أسماء الله، فلذلك اكتفوا بذلك. عندما نذهب إلى هذه الكتب العقيدة الوسيطية والعقيدة إلى آخر نجد أشياء كثيرة لا تليق بالله تعالى. قال ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان. وقال في حديث آخر إن الله لا يوصف، لا يوصف كما نصفه، نصفه بكمالاته، لكن لا يوصف هذه الأوصاف الله تعالى له يد وساق ورجل التي يوصف، وكيف يوصف وقد قال في كتابه وما قدر الله حق قدره، فلا يوصف بقدر إلا كان أعظم من ذلك. يعني دائما يبقى الله تعالى هو الأعظم، هو العالم الإطلاق الذي لا حدود له. ولذا للأسف أن كتب التوحيد عندنا في كتب التوحيد ما يسمى كتب التوحيد كتب التوحيد ابن خزيمة أو كتب السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد وغيره، كلها مملوءة بهذه الأمور، مملوءة إثبات اليد لله، إثبات الساق لله، إثبات الأصابع لله، إثبات الأنامل لله، إثبات الهرولة لله، إثبات الضحك، إثبات البشبشة وغيرها، إثبات الاستلقاء أنه يستلقي، إثبات النزول. ابن تيمية له كتاب كامل شرح حديث النزول، النزول والهبوط، إثبات التركيع أن الله تعالى يتركب، وأن الأنامل موجودة في الأصابع والأصابع موجودة في اليد، وأن اليد ماذا يفعل بها الله تعالى يقبض ويبسط إلى آخر، فيذكروا من أفعال يد هذه الأمور. هذا كله جاهل بالله وتجسيمهم، يقولون في الأخير من غير تكييف، ولكن لا يعلمون أن الشخص إذا قلت له فلان يعني له الله تعالى له يد وساق، ولا يد له أصابع ولا أصابع لها أنامل، لابد أن يشبه. الألفاظ تحمل في ذاتها معاني، ثم يقول المراد بها الحقيقة، اليد هي الحقيقة. إذا قلت له لا، اليد قد يراد بها القدرة، قد يراد بها النعمة، قد يراد بها المجاز، قد يراد بها الكناية. الله تعالى إذا قال إن الله مثلا يبسط يده بالليل، حديث قدسي إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هنا الكرم الإلهي، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وردوا عن اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة، الله تعالى قل يداه مبسوطتان، فهنا ليس المراد باليد والبسط، المراد به الكرم، لكن هم فهموها بهذا المعنى. هذا طبعا جاهل بالله وسوء أدب مع الله. يقول كذلك إمام صادق إن الله عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنها عظمته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طبعا هو يرد هنا على الذين انتشروا في الإسلام وللأسف ما زالوا ويعتقدون أنفسهم على السنة ويعتقدون أنفسهم على التوحيد ويكفرون من خالفهم، ولا يوصف بكيف، لا يمكن ذكر كلمة كيف لله تعالى ولا أين. البعض عندما تقول له مثلا أن البعض للأسف في سشكل يقول لك الله تعالى إذا قلت لا تحد الأماكن، إذا الله تعالى يوجد حتى في الأماكن القذرة، ما هذا الأدب مع الله؟ وهل كلام لا يليق، يعني هو يتصور تجسيم ولذلك يتوهم أنه كذا، وهذا أكبر دليل عندهم، دليل عقلي، يقول إذا قلنا الله تعالى في كل مكان أو ليس له لا يحده المكان، يعني أذا هذا أنه ابن تيمية يذكر هذا الأمر أنه يوجد حتى في الأماكن القادرة. يا سبحان الله العظيم، ما هذا الكلام؟ يعني وهم يتصورون أنه من إجلال الله أن يكون في فقط يعني أن يكون في العرش يعني مستوي، ومستوى عندهم هو الجلوس في العرش. ما هذا المعنى؟ وكيف أصفه بالمصادر؟ يقول ولا يوصف بالكيف ولا أين وحيث، وكيف أصفه بالكيف وهو الذي كيف الكيف حتى صار كيف. الكيف لا يذكر أبدا لله، وهذا كله كل ما يرتبط بالتصور لا يليق بالله. الله تعالى نتعقله من خلال آثاره، نتواصل معه، وهذا هو سعينا، ونعترف نتعرف إليه من خلال العجز عن معرفته، يعني العجز عن الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك. فعرفت الكيف بما كيف لنا الكيف، أم كيف أصفه بأين وهو الذي أين، الذين يبحثون عن الأين لله أين هو وغيره. طبعا لا يليق هذا الأمر. إذن هنا كل هذه الأمور تحتاج إلى الأدب، الأدب مع الله دليل المعرفة. يعني من تكلم في الله بما لا يليق هذا لا يعرفه الله سبحانه وتعالى. الإمام الحسين، طبعا كل أئمة الهدى لو تأملنا كلماتهم كلها كانت ترد على هذا، وهذا سر الهداية التي عنده، أن يحافظوا عقيدة في الله من أن تتسرب إليها، تتسرب إلى التجسيم والوثنية وغيرها. ولهذا كل المدارس الإسلامية التي اهتمت بهذا، الأشاعرة ماتريدية المعتزلة إلى آخره، تعثروا بكلمات الإمام علي وكلمات الإمام الحسين وغيرها. ولو أن هؤلاء لم يذكروا هذا لا، للأسف الأمة أصبحت مجسمة مثلها، مثل النصرانية، مثل اليهودية إلى آخره. فيقول الإمام حسين سئل عن وصف الله فقال إن من وضع دينه على القياس لم يزل دهره في الارتماس. يعني من أراد أن يعرف ربه من خلال قياس ربه على خلقه، هذا سوء أدب مع الله. الله أعظم من أن يقاس. مائلا عن المنهاج، ضاعنا في الاعوجاج، ضالا عن السبيل، قائم غير الجميل. ثم قال أصف إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه. ولهذا نجد الثقافة القرآنية موجودة في أدعية أئمة الهدى، كلها مأخوذة من القرآن الكريم، معاني قرآنية، ليس فيها ألفاظ لا تليق بالله، ليس فيها أوصاف لا تليق بالله. أصف إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، فهو قريب غير ملتصق وبعيد غير مقتص، يوحد ولا يبعض، لا نجعله مركبا، معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلا هو الكبير المتعال. ويقول الإمام الرضا إن الله لا يوصف إلا بما يوصف به نفسه، وأن لا يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به، نأى في قربه وقرب في نأيه إلى آخر الحديث. وهكذا طبعا هذه النصوص كلها تبين، وهناك نصوص كثيرة ذكرتها في كتاب الجلال والجمال الإلهي، تبين أن المعارف الحقيقي هو الذي ينزه الله ويعظمه، ولذلك ينتقي الألفاظ المناسبة ويتحدث عنه بما يليق، ويبتعد عن كل ذلك الركام الذي دخل للأسف العقيدة الإسلامية بفعل الأساطير الإسرائيلية وغيرها، وتحول في الكتب مثلا في التفسير وغيرها أن الله وضع يده على أيوب، على ظهر أيوب أو لا، ووضع يده على كذا، ووضع كلمات لا تليق. وهناك أحاديث للأسف صحيحة أن الله ينزل إلى الأرض ويغترف من الماء، يعني ما الفرق بينه وبين التجسيم اليهودي؟ ذكرت هذا في كتاب السلفية والوثنية المقدسة، نصوص عجيبة جدا يدافعون عنها ويفرحون بها، بدل أن ينشروا أن الله تعالى رحيم كريم لطيف عدل. هذه الأسماء مع الإجلال والتعظيم نجدهم ينشرون مثل هذه المعاني، ثم يقولون في الأخير بلا كيف. بلا كيف يعني كيف بلا كيف، كما قال الزمخشري شبهوه بخلقه وتستروا بالبركان. تقول لي شخص له وجه وله يد وله ساق، ثم تقول له بلا كيف. كلمة بلا كيف لا تقول شيئا، هو في نفسه أخذ صورة، حمل صورة عن الله. وللأسف وضعوا ذلك عندما يذكرون أنه شاب، وألفوا ذلك كتب معاصرة، وابن باز نفسه قدم لهذا الكتاب كتاب صورة للأسف. إذن هذه هؤلاء لا يعرفون الله. الله يعرف بالعظمة، يعرف بالإطلاق، يعرف بأنه الذي لا يمكن وصفه، هذا هو الله. أما الله الذي تضع له الأصابع واليد، ثم تذكر من عظمته أنه يضع الأرض في كف والجبال في كف وغيره، طبعا مثل هذه الحادثة ينشرونها، طبعا هذا دليل على عدم معرفة الله. الله تعالى أين الأرض بالنسبة للمجرات؟ يعني عندما يقرأ شخص يعني هذا يضحك. يعني أين الجبال بالنسبة للكون؟ الأرض بالنسبة للكون يعني كأنها كما قال بعضهم الكون كمكتبة فيها 500,000 مجلد، وكل كوكب أو كل نجم هو عبارة عن حرف من الحروف، والأرض عبارة عن نقطة وليس حرف، عبارة عن نقطة صغيرة جدا في ذلك الكون. هذا الكون المرئي، فكيف بالكون لا مرئي؟ فكيف نقول أن، ولهذا القرآن الكريم عندما يذكر اليد وغيرها يذكرها من باب الكناية والمجاز والاستعارة وليس من باب الحقيقة، يقرب ذلك للعقول. مثل ما نقول نحن كما ذكرنا نقول الله تعالى هو الذي هندس هذا الكون، صمم هذا الكون، هذا من باب التقريب، وإلا فإن الله تعالى أعظم من أن تعبر عنه الألفاظ. والحمد لله رب العالمين.